أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. القسم الثاني من كتاب النكاح، في النكاح المنقطع، وهو أي النكاح المنقطع سائغ في دين الإسلام لتحقق شرعه وعدم ما يدل على رفعه، والنظر فيه يستدعي بيان أركانه وأحكامه. النظر الأول في الأركان، قال: وأركانه أربعة: الصيغة والمحل والأجل والمهر. أما الصيغة فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده، وهو إيجاب وقبول، لأنهم يرعقون والعقد يفتقر إلى إيجاب وقبول. وألفاظ الإيجاب ثلاثة: زوجتك ومتعتك وأنكحتك. أيها حصل وقع الإيجاب به، ولا ينعقد بغيرها. كلفظ التمليك والهبة والإجارة. ويمكن أن تقول: المرأة زوجتك وأنكحتك ومتعتك. يكفي إيه؟ طبعا هذا الإيجاب. فيمكن أن تقول: زوجتك ومتعتك وأنكحتك. أيها حصل وقع الإيجاب به ولا ينعقد بغيرها، كلفظ التمليك والهبة والإجارة. والقبول، وهو اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب، كقوله: قبلت النكاح أو المتعة. قبلت النكاح أو المتعة. ولو قال قبلت واقتصر أو رضيت جاز، ولو بدأ بالقبول فقال تزوجت فقالت زوجتك صحا. يعني موافقة الطرفين. نعم. ويشترط فيهما الإتيان بهما بلفظ الماضي، بلفظ الماضي، يعني لا بد أن يقول: زوجتك نفسي، ما يقول أتزوجك، أو تقول مثلا هي زوجتك نفسي، ما تقول أزوجك نفسي أو أمتعك نفسي، لأنها فعل مضارع. لا بد أن يكون بصيغة الماضي. إيه. فلو قال أقبل أو أرضى وقصد الإنشاء لم يصح، لا بد أن يقول أيضا في القبول ماذا؟ بصيغة الماضي، يقول: قبلت، قبلت، رضيت. فلو قال أقبل أو أرضى وقصد الإنشاء لم يصح. وقيل لو قال أتزوجك مدة كذا بمهر كذا، وقصد الإنشاء، فقالت زوجتك صح، وكذا لو قالت نعم. هذا بالنسبة إلى الصيغة. وأما المحل فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة، أن تكون زوجة مسلمة أو كتابية كاليهودية والنصرانية والمجوسية على أشهر الروايتين، ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات. أما المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة، ولا يجوز بالوثنية ولا الناصبية المعلنة بالعداوة كالخوارج، ولا يستمتع أمة وعنده حرة إلا بإذنها، ولو فعل كان العقد باطلا. وكذا لا يدخل عليها بنت أختها، أو عفوا بنت أخيها، ولا بنت أختها إلا مع إذنها، ولو فعل كان العقد باطلا. ويستحب أن تكون مؤمنة عفيفة، يستحب أن تكون المرأة المتمتع بها عفيفة مؤمنة، وأن يسألها عن حالها مع التهمة، أن يسألها عن حالها فيما إذا كانت متهمة مثلا، قد تكون هي ذات بعل مثلا، قد تكون هي في عدة مثلا، إذا كان هناك اتهام. أما إذا لم يكن هناك اتهام فلا. وليس شرطا في الصحة، وليس هذا شرط أنه لابد أن يسألها. السلام عليكم. ساكن الله. ويكره أن تكون زانية، يكره التمتع بالزانية، فإن فعل فليمنعها من الفجور. وليس شرطا في الصحة، يعني إذا مثلا تمتع بزانية لا بد وأن يمنعها من الفجور، هذا ليس شرطا في الصحة. ويكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب، مكروه، فإن فعل فلا يفتضها وليس بمحرم. شيخنا على اشترطنا من البكر، منهم من يشترط ومنهم من يقول بالكراهة، ولكن الكراهة تشتد بافتضاض البكارة. لا، رشيدة تختلف. ومما يدل على كراهية الافتضاض رواية أبي سعيد القماط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، أفأفعل ذلك؟ قال: نعم، واتقي موضع الفرج. قال: قلت فإن رضيت قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار. حتى لو هي رضيت أن تفتاض في المتعة إلا أنه عار على الأبكار. لكن هل يصح أم لا يصح؟ نعم يصح، ولكن يتجنب الافتضاض. شيخنا، خلاف الأدب وضع من الحال، يعني بذكر شاكل السيد، شلون يعني؟ يعني لو تمتع ببكر دون اذن ابوها، عرفوا اخوانها، ايش تكون اداء هذا الشخص؟ احنا ما نتكلم عن الامور الثانيه، نتكلم عن الشرع. هل يجيز الشرع ام لا يجيز؟ يجيز طبعا. فروع ثلاثه: الاول، إذا أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا، وكذا لو كنا أكثر، ولو سبقت هي وقف على انقضاء العدة إن كان دخل بها، فإن انقضت ولم يسلم بطل العقد، وإن لحق بها قبل العدة فهو أحق بها ما دام أجله باقيا. فلو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل. مرت المسائل المشابهة في العقد الدائم. الثاني، لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول، وقف الفسخ على انقضاء العدة، وتبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدة، فأيهما حصل قبل إسلامه انفسخ به النكاح. الثالث، لو أسلم وعنده حرة وأمة، ثبت عقد الحرة ووقف عقد الأمة على رضاء الحرة. وأما المهر فهو شرط في عقد المتعة خاصة، شرط في عقد المتعة خاصة يبطل بفواته العقد، يعني إذا لم يذكر المهر فالعقد يبطل، ويشترط فيه أن يكون مملوكا معلوما، يعني مما يملك، وأن يكون معلوم إما بالكيل إذا كان مما يكال، أو الوزن فيما إذا كان مما يوزن، أو المشاهدة أو الوصف، ويتقدر بالمراضات قل أو كثر، ولو كان كفا من بر، ويلزم دفعه بالعقد. ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف، ولو دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة. ولو أخلت ببعضها، يعني بعض المدة، كان له أن يضع من المهر بنسبتها. ولو تبين فساد العقد إما بأن ظهر لها زوج هذه المتمتع بها، اتضح أنها لا ذات زوج، أو كانت أخت زوجته، أو أمها، وما شاكل ذلك من موجبات الفسخ، ولم يكن دخل بها فلا مهر لها. ولو قبضته كان له استعادته، ولو تبين ذلك بعد الدخول كان لها ما أخذت، وليس عليه تسليم ما بقي. ولو قيل لها المهران إن كانت جاهلة، ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة كان حسنا. وأما الأجل فهو شرط في عقد المتعة، لأنه عقد مؤقت يؤقت بمدة محينة، فلا بد من ذكر المدة، ولو لم يذكره انعقد دائما. وإن كان سهوا، حتى لو سهوا انعقد دائما، وإذا انعقد دائما فيحتاج الفك إلى طلاق. انعقد دائما وتقدير الأجل إليهما الطرفين، طال أو قصر كالسنة والشهر واليوم، ولا بد أن يكون محينا محروسا من الزيادة والنقصان، أي أن يكون معينا معلوما لا زيادة ولا نقصان فيه. ولو اقتصر على بعض يوم جاز، بشرط أن يقرنه بغاية معلومة كالزوال والغروب. ويجوز أن يعين شهرا متصلا بالعقد ومتأخرا عنه، يجوز أن يعين شهرا متصلا بالعقد ومتأخرا عن العقد. يعني شو متأخرا عن العقد؟ متصلا بالعقد يعني من الآن، متأخرا عن العقد ها؟ مثلا بعد شهر. تقول مثلا المرأة: متعتك نفسي الشهر الثاني من السنة الميلادية من أوله إلى آخره، فقال قبلت. يصح، لكن لا يصح له أن يأتيها إلا إذا جت المدة. وإذا كان لا متصل بالعقد، تقول له: متعتك نفسي من الآن لمدة 30 يوم على مركز، فقال قبلت، فصار العقد متصلا بالمدة. ولو أطلق اقتضى الاتصال بالعقد، فلو تركها حتى انقضى قدر الأجل المسمى خرجت من عقده واستقر لها الأجرة. ولو قال مرة أو مرتين ولم يجعل ذلك مقيدا بزمانين لم يصح وصار دائما. وفيه رواية دالة على الجواز، وأنه لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطاه، وهي مطرحة لضعفها، هي الرواية. ولو عقد على هذا الوجه انعقد دائما، ولو قرن ذلك بمدة صح متعتان. النظر الثاني في الأحكام. قال: وأما أحكامه فثمانية. الأول: إذا ذكر الأجل والمهر صح العقد، ولو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد، ولو أخل بالأجل حسب بطل متعة وانعقد دائما. الثاني: كل شرط يشترط فيه فلا بد أن يقرن بالإيجاب والقبول، ولا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه، ولا لما يذكر بعده، ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده. ومن الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد وهو بعيد. الثالث: للبالغ الرشيدة أن تمتع نفسها، وليس لوليها اعتراض بكرا كانت أو ثيبا على الأشهار لاعتبار رشد. الرابع: يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلا أو نهارا، وأن يشترط المرة أو المرات في الزمان المعين. الخامس: يجوز العزل للمستمتع ولا يقف على إذنها، ويلحق الولد به لو حملت وإن عزل، لاحتمال سبق المني من غير تنبه، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا ولم يفتقر الى اللعان. ظاهرا لكن واقعا ما ينتفي. السادس: لا يقع بها طلاق وتبين بانقضاء المدة، ولا يقع بها إيلاء ولا لعان على الأظهر، وفي الظهار تردد، أظهره أنه يقع لو قال لها: أنت عليك ظهر أمي. السابع: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، شرط سقوطه أو أطلق، ولو شرط التوارث أو شرط أحدهما قيل يلزم عملا بالشرط وقيل لا يلزم لأنه لا يثبت إلا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث كما لو شرط للأجنبي والأول أشهر. الثامن إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان، وروي حيضة وهو متروك، وإن كانت لا تحيض ولم تيأس فخمسة وأربعون يوما وتعتد من الوفاة، ولو لم يدخل بها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا على الأصح. ولو كانت أمة كانت عدتها حائلا شهرين وخمسة أيام. القسم الثالث من كتاب النكاح في نكاح الإماء، وهو أي نكاح الإماء إما بالملك أو العقد. الأول في العقد قال والعقد ضربان دائم ومنقطع، وقد مضى ذكر كثير من أحكامهما. وتلحق هنا مسائل: الأولى لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المالك، فإن عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك، وقيل بل تكون إجازة المالك كالعقد المستأنف، وقيل يبطل فيهما وتلغى الإجازة. وفيه قول الرابع مضمونه اختصاص الإجازة بعقد العبد دون الأمة، والأول أظهر. ولو أذن المولى صح وعليه مهر مملوكه ونفقة زوجته وله مهر أمته، وكذا لو كان كل واحد منهما لمالك أو أكثر فأذن بعضهم لم يمضي إلا برضا الباقين أو إجازتهم بعد العقد على الأشباه، أي بأصول المذهب والقواعد. المسألة الثانية: إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك يكون رقا، فإن كان لمالك واحد فالولد له، وإن كان لاثنين كان الولد بينهما نصفين يتشاركان فيه في قيمته يعني. ولو اشترطه أحدهما أو شرط زيادة عن نصيبه لزم الشرط، يعني لو شرط أحد الموليين انفراده بالولد أو زيادة عن نصيبه صح الشرط ولزم الإيفاء به لعموم المسلمون عند شروطهم. ولو كان أحد الزوجين حرا لحق الولد به بالحر، سواء كان الحر هو الأب أو الأم، إلا أن يشترط المولى رق الولد، فإن شرط لزم الشرط على قول مشهور. المسألة الثالثة: إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك ثم وطئها قبل الرضا عالما بالتحريم كان زانيا وعليه الحد، ولا مهر إن كانت عالمة مطاوعة، ولو أتت بولد كان رقا لمولاها، وإن كان الزوج جاهلا أو كان هناك شبهة فلا حد، ليس عليه حد، ووجب المهر، وكان الولد حرا لكن يلزمه قيمته لمولى الأمه يوم سقط حيا. وكذا لو عقد عليها لدعواها الحرية لزمه المهر. وقيل عشر قيمتها إن كانت بكرا أو نصف العشر إن كانت ثيبا وهو المروي. ولو كان دفع إليها مهرا استعاد ما وجد منه. وكان ولدها منه رقان وعلى الزوج أن يفكهم بالقيمة ويلزم المولى دفعهم إليه. ولو لم يكن له مال سعى في قيمتهم. ولو أبى السعي فهل يجب أن يفديهم الإمام؟ قيل نعم تعويلا على رواية فيها ضعف. وقيل لا يجب لأن القيمة لازمة للأب لأنه سبب الحيلولة. ولو قيل بوجوب الفدية على الإمام فمن أي شيء يفديهم؟ قيل من سهم الرقاب ومنهم من أطلاق. الرابعة إذا زوج المولى عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله؟ قيل نعم والاستحباب أشبه أنه لا يجب ولكن مستحب. ولو مات كان الخيار للورثة في إمضاء العقد وفسخه ولا خيار للأمة. المسألة الخامسة إذا تزوج العبد بحرة مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم وكان أولادها منه رقا ولو كانت جاهلة كانوا أحرارا ولا يجب عليها قيمتهم وكان مهرها لازما لذمة العبد إن دخل بها يتبع به إذا تحرر. المسألة السادسة إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه فإن أذن الموليان فالولد لهما. وكذا لو لم يأذن ولو أذن أحدهما كان الولد لمن لم يأذن. ولو زنى بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة. المسألة السابعة إذا تزوج أمة بين شريكين يعني شلون أمة بين شريكين يعني المالكة المالك لها اثنان ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد وحرم عليه وطئها. لماذا بطل العقد وحرم عليه وطئها؟ يقول بطل العقد باعتبار أنه اشترى منها نصيب أحد الشريكين فصار مالكا لها. بما أنه يشترك مع آخر فيها فلا يجوز له وطئها إلا بإذن الآخر. فإذا يبطل العقد للملك ولا يجوز له الوطئ لأن معه من يشترك فيها. قال وحرم عليه وطئها. ولو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصح. وقيل يجوز له وطئها بذلك وهو ضعيف. ولو حل لها له قيل تحل. قال له شنو حللت لك أمتي وهو مروي. وقيل لا لأن سبب الاستباحة لا يتبعض. وكذا لو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم يجوز له وطئها بالملك ولا بالعقد الدائم. فإن هاياها على الزمان يعني يوم لها ويوم له قيل يجوز أن يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها وهو مروي وفيه تردد بما ذكرناه من العلة ومن اللواحق الكلام في الطوارئ يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.